اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها الفقه، اللي هي الضرر يزال. قال الناظم رحمه الله: وأصلها قول النبي: لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا: وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فعلم. قال: ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق: منها الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الأصل اعتبر، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها حتما لكل المضطرر، لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا واللعان يذكر. فائدة: ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد ذكنا: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعه، وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر، لكنه استثني مهما يكن فرده ما أعظم ضرا فافطني، فإنه يرتكب الذي يخف. كذاك في المفسدتين قد وصف، ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل. فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. خاتمة: والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نص. هذه القاعدة بنوها على حديث نبوي شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم كما ذكر العلماء، لكن الأحاديث لا تخلو من مقال. وهذه القاعدة تشتمل على حكمين: الحكم الأول أنه لا ضرر، أي لا يجوز لأحد الإضرار بغيره ابتداء، لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله، لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرام حرمه الشرع. والضرر الممنوع إلحاقه بالغير هو الضرر الفاحش مطلقا، أي حتى لو نشأ من فعل مباح يقوم به الشخص، كمن يحفر في داره بئرا أو بالوعة ملاصقة لجدار غيره فيتأذى منه الجار، أو يحدث فيه ضرر فادح على الجيران، أو يبني جدارا في داره يمنع النور عن جاره بالكلية. والحكم الثاني قال: ولا ضرار، يعني إذا وقعت الضرورة أو إذا وقع الضرر في وقت ما مثلا، فلا يجوز إزالة هذا الضرر بإضرار أو بضرر آخر، أي لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وإنما على هذا الذي وقع عليه الضرر أن يعود إلى إلى إلى إلى إلى الجهة القضاء أو الأمن للحكم له بالتعويض عن ضرره على الذي لحق به من هذا الشخص المضار. وعلى هذا فمن أتلف ماله لا يجوز له إتلاف مال، أو من أتلف ماله فلا يجوز له إتلاف مال الغير هذا الشخص المتلف، وإنما عليه مراجعة القضاء. يعني قواعد فيها في هذه ينبني فيها الضرر يزال مثلا، وهذه القاعدة أيضا مندرجة فيها، ومعنى هذه القاعدة وجوب إزالة الضرر، وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار، وإنما وجبت إزالة الضرر لأن الضرر ظلم وحرام شرعا، وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووجب رفعه إذا وقع لأنه ظلم وحرام وحرام كما قلت، وبالتالي فهو منكر، وعلى المسلم رفع المنكر وإزالته كما جاءت في في هذه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن فروع هذه القاعدة كثيرة، هي تطبيقات للقاعدة ذكرها السيوطي وغيره، وذكرها أيضا صاحب مجلة الأحكام العدلية كالرد بالعيب. الأصل أن البيع لازم، ومن لزوم البيع أن المشتري يتصرف بالمبيع والبائع يتصرف بالثمن، لكن أوجب أو جعل الشارع الخيار، خيار الرد بالعيب وخيار المجلس وخيار الشرط، رفقا بالمشتري ورفقا أيضا بالبائع حتى لا يقع الضرر. وكذا كل الخيارات، خيار سواء كان خيار الشرط أو وكذا الحجر بأنواعه كالحجر على المفلس أيضا. وسمي المفلس مفلس لأنها مأخوذة من الفلوس، يعني والفلوس مأخوذ كأنها والله أعلم من الفلس، وهي أخس الأموال، وإن كان بعضهم ذكر قال أنها أحسن الأموال، لكن هذا لعله تصحيف أو لعله لم يقرأ العبارة حقيقة فقرأها أحسن الأموال، وإنما هي أخس الأموال لأنه من الفلس. فحجر على هذا الشخص ولا يجوز له أن يتصرف بعيون أمواله أو بعين ماله رعاية لحق الخصوم وكذلك الشفعة وللشريك أيضا لدفع الضرر القسمة والجار دفع ضرر الجار السوء، لأنه كما قيل بجيرانها تغلو الديار وترخص، والقصاص والحدود والكفارة وغير ذلك. أيضا من فروع القاعدة الضرر لا يزال بمثله، وهذا قد ذكرنا أن الضرر يزال لأنه ظلم ومنكر وشر مستطير، لكن لا يجوز أن يزال بإلحاق ضرر مثله بالغير، كما لا تجوز إزالته بإحداث ضرر أكبر منه، وإنما تجوز إزالته بضرر دون الضرر المزال. فهذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة الضرر يزال. أيضا يأتي معنا قاعدة أخرى تندرج فيه، وهو الضرر يدفع بقدر الإمكان، فالمطلوب إزالة الضرر بالكلية، وهذا ما تشير إليه القاعدة الضرر يزال. فإن أثير إذا تمكنا من دفعه وإزالته بالكلية فيزال بقدر ما يمكن، لأن هذا خير من تركه كما هو مع إمكان تقليله. وعلى هذا كان للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن إذا وجد في المبيع عيبا قديما وامتنع الرد لحدوث عيب جديد في البيع، كما ذكرت ذلك ونصت عليه المادة 345 من مجلة الأحكام العدلية. وأيضا من فروع هذه القاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وهذه قاعدة أيضا، ومعناها أن الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذا الكل معرض له، أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فردا معينا أو فئة قليلة من الناس، ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام، ولهذا يدفع الضرر العام وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص، فيتحمل وقوعه أو فيحتمل هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع وقوع الضرر العام. كالتسعير، قالوا التسعير يعني الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا سعر الحاكم فإنه يتبع، وبيع مال المديون المماطل لقائدينه، وجواز هدم البيوت لمنع سريان الحريق مثلا إذا حصل لابد من إزالة، لا نستطيع أن نزيل الحريق إلا بهدم جدار الجار مثلا، وهكذا. أيضا من فروع هذه القاعدة، نحن طبعا سنسرد بعض هذه القواعد الذي استنبطها العلماء من هذه القاعدة واندرجت تحت هذه القاعدة، من ذلك ما قرره الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله أيضا في كتابه الوجيز، ذكر أيضا أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقال هذه الضرر لا يزال بمثله، ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضررا، فيتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم لعدم المماثلة بين الضررين. وعدم المماثلة بين الضررين إما لكون أحدهما ضررا خاصا وضرر الآخر عاما فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، وهذا ما بيناه في شرح القاعدة السابقة. وإما أن تكون عدم المماثلة لعدم أو أن تكون عدم وجود المماثلة لعظم أحدهما بالنسبة للآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته في نفسه، وهذا ما تناولته هذه القاعدة، فيدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف. يعطون أحيانا بعض العلماء يأتي بأمثلة في إجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبة وكذا، لو غصب أقل خشبة وأدخلها في بنائه فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحب البناء بقيمتها، وإن كانت قيمتها أكثر بقيمة البناء. يعني يأتي بتفريعات في هذه المسألة، جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إن كان ترجى حياته، وكذلك إذا كان الطفل، هذا الطفل يجب إخراجه أيضا الجنين وإلا أدى إلى هلاك الأم وهو قبل أن ينشف، إنه الأصل إخراجه هذا حتى لا يؤدي إلى ضرر أشد. هذا ما ذكره يعني باختصار بعض من ألف في هذا الموضوع. كذا ختم هذا المبحث بقاعدة عظيمة، هي إذا تعرضت المفسدتان رعي أعظمه ضررا بارتكاب أخفهما. قال بعضهم هذه القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة، واختلف العنوان فقط، لكن قال بعض العلماء أنه يمكن القول بتخصيص الأولى بما إذا كان الضرر الأشد واقعا وأمكن إزالته بإيقاع الأخف كما في الأمثلة التي ذكرت، وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا لا بأس به كما قال شيخنا الشيخ الدكتور زيدان حفظه الله. يعني أنه أحسن من إيش، من أن القول بتكرار القاعدة، وذلك لأن الأصل بالأقوال أو بالأمور التأسيس أولى من التأكيد، ما أمكن ذلك. وإلى هذا قال التخصيص يشير إلى التعبير بكلمة يزال في القاعدة السابقة وبكلمة ويتعارض في القاعدة التي نحن فيها. ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة، قال مثلا شخص لا يستطيع القيام على القراءة قائما فإنه يصلي قاعدا، ولو صلى المرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها قال تصلي قاعدة، وإلى آخره من بعض ليش كما ذكر في هذه الأمثلة. وأتى أيضا بقاعدة أخرى تحت هذه القاعدة، وهو يختار أهون الشرين، أهون الشرين. قال هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة، والأصل في هذه القاعدة والتي قبلها إن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما. يعني إذا كانت متساوية فهو بالاجتهاد، وإن كان الضرر أعظم هكذا. يعني إذا كان إذا اختلفت باختيار أهونه، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. يعني قال لو هدد بالقتل إن لم يلقي نفسه مثلا في النار أو من جبل، وكان الإلقاء حيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة، فله الخيار إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل عند أبي حنيفة. لكن هذا فيه من التغيير، لأنه يبتلق ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعند أبي حنيفة محمد وعند أبي يوسف محمد يصبر ولا يفعل ذلك شيء، لأن مباشرة الفعل يسعى في إهلاك نفسه، يكون كأنه قاتل نفسه. قال ولو حاط الكفار المسلمين ولم يقتلوا على دفعهم جاز دفع المال إليهم، هذا لا شك في في في في جوازه. أيضا من هذه القواعد أيضا درء المفاسد أو لا من جلب المصالح، يعني إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لاعتناء الشر بالمنهيات بتركها أشد من اعتنائه بالمأمورات، وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه بعض الأمثلة التي ذكرت، لكننا سنأتي الآن على القاعدة أو القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فنأتي الآن إلى سرد الأبيات وشرح ما استطعنا أن نشرحه. فقال: وأصلها قول النبي: لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. أصل هذه القاعدة التي استنبطت منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قلنا أنه أخرجه الإمام مالك وغيره، وقال السيوطي: يعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة. قال: من هذه القواعد: الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات. يجوز أن تأتي أن يرتكب الإنسان المحظور يعني للاضطرار بشرط أن لا يؤدي إلى محظور أعظم منه. ومن ثم جاز قال أكل الميت عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا حيواناتهم التي يقاتلون عليه. ويجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، كان إذا دفن مثلا بلا غسل، لأن الشافعية يرون أن الصلاة على الميت من شرطها أن يكون هذا الميت على طهارة تامة، ولذلك لا يجوز أن يصلى عليه إذا لم يكن قد اغتسل. قال: أو كفن بثوب مغصوب مثلا. قال: ويجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم، ويجوز غصبه في هذه الحالة. لكن هنا قوله بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، هذا قيد. قالوا: ليخرج ما لو كان الميت نبيا، فإن حرمة النبي أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر هذا أو المضطر. قالوا: وإن كان بعضهم قال يجوز إذا كان للنبي مثله كما قال ابن حجر وغيره، لكن في هذا أيضا نظر. قال: وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه كما تقدم لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. والثانية: ما يبيح للضرورة يقدر بقدرها. هذه أيضا قاعدة، يعني يأخذ منها أو من فروعها: المضطر لا يأكل من الميت إلا قدر سد الرمق، لا يأكل حتى يشبع، إلا إذا كانت بينه وبين مقصده مسافة طويلة وبعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس. بل قال بعضهم: لا، يأكل قليلا ويستحب معه الميتة، فإن احتاج إلى الأكل أكل وإلا فلا. يأتي مثال معنا، قالوا: إذا استشير في خاطب جاء يخطب مثلا ابنته أو أخته أو قريبته، وكان بحاجة إلى معرفة حال هذا الشخص فلا بد من النصيحة، قالوا: يكتفي بالتعريض كقوله: لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك أو أختك مثلا، خلاص هذا يكفي، لا يقول هو حرام، هو كذاب، هو هذا لا يجوز له، لأنه خلاص يكفي القدر الحاجة، خلاص يعتبر قد بلغ. كذلك علف البهائم في الحرم، قالوا: يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه، لا يجوز، وقد نهوا عن ذلك. أيضا قالوا: يجوز للشخص أو يعفى عن محل استجمار الشخص وإن كان به نجاسة، فلعموم البلوى عفي عنه، لكن لو جاء شخص وحمل هذا المستجمر قالوا تبطل صلاته لأنه يكون حاملا للنجاسة، أما الآخر فإنه قد قدرنا الضرورة بقدرها فلا تبطل صلاته، أما الآخر تبطل صلاته. قالوا: ويعفى عن ميت ما لا نفس له سائلة، فإن طرح الضر والمجنون كذلك لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، يعني من أمثلة كثيرة. قال: وخرج عن هذا الأصل صور منها العرايا، فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح، في أصح الوجهين من قولي العلماء، أنها أصلا جازت للفقراء ثم توسع في ذلك. وهذا مما يعني يخرج من القاعدة، ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. لكن قالوا هنا لا، إن كانت الضرورة لكن عدوها إلى الأغنياء، ومنها الخلع، فإنه أبيح على المرأة على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبي. كان يأتي شخص لآخر ويقول له مثلا طلق زوجتك بألف، قالوا يجوز في هذه الحالة، و تطلق زوجته أيضا، ويكون في هذه الحالة أيضا خلع صحيح إذا طلق هذا العوض. وكذلك اللعان يجوز حيث تعسر إقامة البينة، وهذا هو الأساس على زناه، ثم جاز بعد ذلك مع تمكنه من إقامة البينة على الأصح. ثم ذكر المراتب، قال وفائدة، ثم المراتب هنا، المراتب هنا تعد خمسة كما قد ذكرنا: ضرورة وحاجة ومنفعة. يعني بعض المشايخ كان يقول أن الشخص مثلا يجوز له أن يستر العورة، مثلا ستر العورة السوأتين، هذا كأنها ضرورة، ثم بعد ذلك يلبس لباس ويغطي جسمه فهذا حاجة، ثم يلبس العمامة والثياب الجميلة، وهذا تعتبر زينة أو منفعة. وإذا أخذ الحرير أو الذهب، أو هذا يسمى فضول، وهو إيش؟ الحرام. ولذلك ذكروا أنها هنا يقول مرتب خمسة: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. هم يقولوا ضرورات حاجيات تحسينات، ضرورات وحاجات أو حاجيات ثم تحسينات، كما ذكرها قرافي، أو ذكرها أيضا الشاطبي لعله في المقاصد، مقاصد الشريعة. فهنا يقول: الضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، يعني لا بد أن يأكل ولو لقمة أو يشرب شيء وإلا سيموت، فهذا ضرورة لا بد أن يستعملها، كان يشرب شربة مثلا أو يأكل لقمة ليسد الرمق، ففي هذه الحالة هذه تعتبر ضرورة. ثم يأتيها الرتبة التي بعدها وهي الحاجة. فإذا كانت الضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول هذا الممنوع أو المحرم أو كالميت أو غيره فإنه يهلك، فهذا أو كالمضطر للبس مثلا أو للأكل، لو ترك هلك أو تلف منه عضو، فهذا ضرورة. الحاجة تأتي أقل منها، وهو وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك، كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، يعني يستطيع أن يصبر يوم من ثلاث مثلا، غير أنه يكون في يعني في مشقة وجهد، وهذا لا يبيح الحرام، وإن كان يبيح الفطر في الصوم. أيوة. المرتبة الثالثة المنفعة، وهي ما كان اشتهاء، يعني كمن يأتي احتاج إلى لحم مثلا، إلى مندي خبز، أو لحم غنم مثلا، أو شيء دسم، هذا يسمى منفعة. تأتي بعدها الزينة، المرتبة ما قبل الأخير، وهي الزينة، يعني كان نقول مثلا الفواكه مع الأكل، اللبس الجميل، الحلوى من أكل وحل فكأنما بنى وعلى، من لم يتفكه فكأنما قرأ ولم يتفقه، من أكل ولم يتفكه فكأنما قرأ ولم يتفقه كما قال بعض الفقهاء. هذه قال يعني تعتبر من الزينة. المرتبة الأخيرة الفضول، وهو التوسع في المأكل الحرام، أو الدخول في الشبه في استعمال أواني الذهب والفضة، أو في تعاطي الحرام في الربا وغيره. قالوا قريب من هذه القاعدة قولهم ما جاز لعذر بطل عند زواله. يعني جاز لك التيمم، هم يقولوا وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. يعني إذا كان جاز التيمم لعدم وجود الماء، فإذا وجد الماء خلاص يبطل التيمم. لكن إذا كان خارج الصلاة، عند الشافعية إذا كان قد تيمم، فإن إذا كان قد دخل في الصلاة فإنه يجوز له أن يتمها، ويجوز له دواما ما لا يجوز ابتداء، وكذا الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه تبطل إذا حضر الأصل. يعني التحمل إذا كان مخدر بعيد المسافة لا تستطيع وصول للحاكم، أو مريض لا يستطيع الوصول إلى الحاكم وقد تحمل عنه شاهدان مثلا وكذا، فإنه يكون الفرع ينوب عن الأصل. لكن إذا حضر الأصل أو أمكن وصول الأصل فإنه في هذه الحالة يعني الفرع يسقط. نعم. قال أيضا وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل، وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. هذه قاعدة أيضا، كما قلنا الضرر لا يزال بالضرر، أي لا يزول ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن الخلق كلهم كما قالوا عيال الله فساوى بينهم في الاحترام. لكن فروع هذه القاعدة عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد. الجديد يقول إذا كان بين شخصين جدار مشترك بينهما، وانهدم هذا الجدار فإنه في هذه الحالة لا يجبر المالك على بناء هذا الجدار، لا يبنى، لا يجبر، لأنه مالي وأنا حر فيه، ما تمنعني، ما تستطيع تجبرني عليه. لكن القديم يقول لا، يجبر على البناء، يجبر على البناء، وهي من المسائل القديمة، وهي المفتى فيها من القديم على الجديد، وقد ذكرت في ذلك في مؤلفي، وقلت في ذلك في كتاب القديم والجديد من قولي الشافعي في ميزان الترجيح، وذكرت في ذلك أن هذا مما يرجح فيه القديم. لكنه هنا تصلح هذه القاعدة للمذهب الجديد. المذهب الجديد أنه لا يجبر الشريك على البناء، أيوة، لأنه الضرر لا يزال بالضرر. أنت ضررك هذا لا نزيله، أنت تضرني أيضا، الضرر لا يزال بضرر الآخر. وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع، تضع خشبتك على جداري، ما كيف، هذا مالي ولا يحل مني إلا بالطيبة من نفسي، فإذا أذنت لك بأن تضع خشبة على جداري هذا ما في مانع، هذا على الجديد. لكن على القديم لا، القديم يجب إجبار الشريك أو الجار على أن يرضخ ويخضع لجاره إذا أراد واحتاج أن يضع خشبة على جداره، يجوز بل يجبر. وهذا كما قال لديهم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أربينها على أكتافكم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو صحيح، لا يمنع عن أحدكم جاره أن يضع خشبته أو خشبه على جداره. فكأن الذين سمعوا هذا القول أعرضوا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم معرضين، والله لأرمينها على أكتافكم. فدل هذا قالوا على الوجوب، لا يقول ذلك أبو هريرة هذا إلا بأمر واجب، وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على القديم، هذا على القديم. وبهذه المناسبة يعني يخطرني يعني هل الصحابة كانوا معرضين عن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل هل هل الصحابة، السؤال بعدين لو سمحت، خلي بعدين السؤال معلش، هل هذا يعني هل الصحابة كانوا معرضين؟ يعني لا، قال لا، لعل هذا الذين سمعوا من قول أبي هريرة رضي الله عنه كانوا من التابعين وليسوا من الصحابة، أو لعلهم أيضا يعني حديث عهد يعني لم يتفقهوا، وإن كانوا من الصحابة لكن لم يتفقهوا، لكن ما سمعوا هذا، أو أن عندهم أصول أخرى تبين أن هذا، وهذا هو مذهب الجديد، يدل على أنهم قالوا أنهم لم يوافقوا أبا هريرة. أيضا قالوا لأنه دل على أن أيضا عدم الوجوب، أن الصحابة لم يعملوا بذلك بل أعرضوا عنها، وهذا أيضا قالوا عارض أصلا عاما. قالوا أيضا من فروعها عدم إجبار السيد على نكاح الأم التي لا تحل له، ولا يأكل المضطر طعام المضطر آخر، ولا يقتل ولده أو عبده، ولا يقطع فريدة من نفسه ليأكل يعني. لكن هذا أيضا قد ورد فيه الخلاف، وإن كان الراجح عند النووي أنه لا يقطع، لكن جوز بعضهم القطع. قال لا يقطع فريدة من نفسه إن كان الخوف طبعا من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر، وكذا قطع السلع المخوف، ولو سقط على جريح فإن استمر قتله، وإن انتقل قتل كفاه يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطئها إلا بإفضائها، فليس له أن يطأها، كأن كان مثلا ذكره مثلا مثلا، أو يقول لكبر عبالته، إذا كان مثلا رجل ذكره مثلا كبير وفرجها ضيق، فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يفضيها. وهذا بعض يعني لو أن شخصا أفضى امرأة وكانت تحل له لكنه أفضاها وهي مكرهة، فإنه يتحمل أرش الجناية. أما إذا وقع على امرأة لا تحله وماتت، فإنه قال، ذكر بعضهم أنه فيه القصاص، يقتل إذا إذا إذا فعل ذلك، لأن هذا لا يحل، فليس له وطئ، لكنه استثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، فإنه يرتكب الأخف، يرتكب أخف الضررين، ولهذا شرع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق ودفع الصائل وشق جوف المرأة إذا رجع حياة جنينها، والنكاح والفسخ بعيب المبيع والإعسار والإجبار على قضاء الدين. هذا من المستثنيات. ولذلك قال السيوطي: ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. أصل هذا القاعدة والله أعلم حديث بول الأعرابي، الأعرابي الذي دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بال في زاوية من زوايا المسجد، فهب الصحابة مسرعين ليلقوه أو ليقضوا عليه، يبول في مسجد، هذه المسجد للعبادة وليست للبول والغائط. فأنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم الآن معنا مفسدة أن هذا الرجل يبول في المسجد، هذه مفسدة، لكن لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نهي هذا الأعرابي وزجره بتلك الطريقة وبذلك العنف يؤدي إلى مفسدة أعظم، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مفسدة أعظم. فهذا حديث عهد بإسلام أولا، ثانيا أنه من الأعراب واحتمال أنه يؤدي به إلى الكفر وأمور كثيرة، ثالثا قد يؤدي إلى أن أن أن يصب بالضرر، ضرر هذا البول بحبسه، أيضا ممكن يتلوث أكثر من مكان، فإذا كان يبول في زاوية فإنه قد يلوث ثيابه وجسمه وأكثر من موطن في المسجد، ويحتبس ويمرض. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفسدة وأدرى أن هذه أخف، فترتكب هذه الأخف، ودعوه يكمل بولته. فلما انتهى من بولته قال: صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء، خلاص انتهى الكلام. ولذلك هذا الأعرابي بعد أن ولى قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال لقد تحجرت واسعا. بعضهم يقول ذكر أنه قال من ترون أضل هو أم دابته. فهذا الأعرابي هذه أصل عظيم وقاعدة عظيمة في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يؤدي إلى المنكر الذي تريد أن تزيله، إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم منه فإنه يحرم عليك. وإذا كان أيضا ممكن يزول هذا المنكر لكن يؤدي إلى منكر أيضا أكبر منه، هي قواعد، إذا أدى إلى منكر أكبر منه فإنه يحرم عليك، إذا أدى إلى منكر مثله فأنت بالاجتهاد، إذا أدى إلى منكر أخف منه فإنه يجب عليك، إذا أدى إلى زوال هذا المنكر فإنه يجب إزالته. هذه أيضا القاعدة، تأتي قاعدة خامسة حيالها، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة. طبعا هذا في الغالب، الاعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، كما في إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن فروع هذه القاعدة مشروعية التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف من من من من من من, من الغريب، أو الخوف من من من من من, من الوحش أو من السباع أو من أي خوف كان، وتمريض هذا المريض الذي يأنس بوجود هذا الممارض، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة كذلك ويمكث عند هذا المريض لأنه يأنس به. وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس، وكذا على الزوجة لإصلاحها. هي لا تؤخذ ذريعة أن الإنسان جاز له الشرع بأنه يكذب إذا أصلح يأخذه ديدا. الكذب مذمة، الكذب لا يجوز، الكذب كان يتقوه حتى الكفار كانوا يتقون الكذب، لأنه لا يمكن المؤمن يكون كذاب أبدا بحال، لكن إذا كان لإصلاح بين اثنين وبين جماعتين وبين طائفتين وبين دولتين وبين فإنه يعني، لأن المفسد عظيم في الاختلاف والشقاق والشجار والدمار، يرتكب هذا الأخف لجلب الأيش المصلحة العظمى، وكذا على الزوج أيضا. ولذلك قال الإمام السيوطي وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة. السادسة أو القاعدة السادسة في هذه هنا تأتي بالحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني سواء كانت هذه الحاجة عامة أو خاصة، الحاجة العامة كمشروعية الإجارة والجعالة وغيرها. من هذا الذي يعني هل كلنا نبني؟ هل كلنا نبني بيوت؟ كلنا لدينا المال؟ ما لو أنه يعني لو لم تج لو لو لو لو لو لو يجز لو لم يجز الشارع الإجارة لوقعنا في في في في في يعني في في حرج شديد، لو أننا لذلك جازت الإجارة حتى لا نقع في هذا الحرج، وكذا الجعالة وكذا الحوالة. الحوالة أصلا لا تجوز لأنها بيع الدم بالدين وهي ممنوعة، لكن لما كان الناس بحاجة إليها جوزها الشارع، لكن بشروط تكاد تكون قاسية وتكاد تكون مفقودة، خاصة عند الشافعية فإنهم اشترطوا فيها شروطا قاسية لأنها يعني الأصل خالفت القياس، فجوزوها لما فيها من الإيش من ورود العقد على منافع معدومة، ولما في في في في في الحوالة من الجهالة، لا لما في من بيع الدين بالدين، وذلك لأن الحاجة تمس إليها. فإذا عمت الحاجة كانت كالضرورة، فنزلت الحاجة منزلة الضرورة. ولهذا يعني قد يلتمس هل المسكن حاجة أم ضرورة؟ يعني إذا قلنا أنه ضرورة فقد يجوز للإنسان أن يرتكب محظور في التعامل ببعض مع البنوك التي تلزم الناس بالربا، وليس هناك بنوك أخرى تتعامل بالشرع مثلا، أنه يضطر أن يأخذ منها ليبني له بيتا، وإن كان هذا ربا هذا لا يجوز، لكن هنا حاجة، أنا بحاجة إلى مسكن، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. هذا إذا لم يجد غيره كالدول الأوروبية وغيرها، لعدم وجود البنوك الإسلامية ولعدم وجود من يقرض مثلا، هذه إذا قلنا أنها حاجة، وإلا فقد تكون هذه ضرورة. فإذا قلنا أنها حاجة فإن الحاجة في هذه تنزل منزلة الضرورة. وكذلك تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة. قالوا ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير النقدين، فإن العجز يبيح الإصلاح أصلا، حتى هذا ما في خلاف قطعا، لأن إذا وصلنا إلى العجز، لكن الشرع لما جوز الضبة للحاجة فيجوز، وإن كان قادر على استعمال غيره فإنه يجوز أن يستعمل الفضة، هذا بلا خلاف عند الشافعية. أما بالنسبة للذهب فالإمام الرافعي رضي الله عنه يرى أن الضبة والخلاف فيه الأربعة سواء كان بالذهب الفضة أو بغيره، لكنه يرى أن هذا الخلاف فقط في الفضة دون الذهب، وهو اللهم صل على سيدنا محمد، إن كانت صغيرة لحاجة جازت، وإن كانت كبيرة لحاجة كرهت، وإن كانت كبيرة لغير حاجة حرمت، وإن كانت صغيرة لغير حاجة كرهت، وهكذا. فهذه التقسيمات الأربعة عند الإمام الرافعي ذكرها أيضا في المنهاج وغيره، لكن الإمام النووي يستدرك ويقول أن الذهب يحرم مطلقا. كذلك الحرير جاز لدفع الحاجة لدفع القمل والحكة، فيجوز ذلك لبسه لغير ذلك إذا كان لحاجة. القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الكلية يقول العادة محكمة، وأصلها من الحديث زكينا فما رآه المسلمون حسنا، واعتبرت كالعرف في المسائل كثيرة لم تنحصر لقائل، ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة. هذه القاعدة مهمة جدا، وأصلها حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإن كان هذا الحديث ضعيف وبعضهم يروي عن الإمام أحمد، وقد أخطأ بعضهم ونسبه إلى المسند وهو ليس في المسند، وإنما هو في كتاب السنة كما قال السخاوي رضي الله عنه في المقاصد الحسنة، قال من حديث أبي وائل عن ابن مسعود موقوفا قال ووهم من عزاه لمسند الإمام أحمد، قال العجلوني وهو موقوف حسن، وأخرجه أيضا البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا. واعلم أن قال اعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك أقل الحيض وأكثر، أيضا أقل الحيض وأكثر، هذا ليس لهم إلا العادة، فعند الشافعية أقل الحيض عندهم يوم وليلة وغيره 3 أيام، هذه ما عندهم نص قاطع في هذه المسألة إلا السبر والتقسيم بحسب الوقائع والعادة في ذلك. والطهر الغالب أنه أكثر الطهر عند الشافعية 15 يوم، وضابط القلة والكثرة في الضبة أيضا هل صغيرة أو كبيرة، والأفعال المنافية للصلاة هل عند الشافعية مثلا 3 حركات بالفعل متوالية تبطل الصلاة، وإذا أتى بأكثر من 3 حركات غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة ولو مشى من هنا إلى عند الحذيفي كما قلنا في مرارا. وكذلك الكلام عند الشافعية أن القليل لا يبطل الصلاة والكثير يبطله، والقليل عندهم بالعرف قالوا إذا كان أكثر من 6 كلمات فهو كثير، وإن كان أقل من 6 كلمات فإنه قليل. والنجاسة المعفو عنها عن قليلها، والبناء على الصلاة أيضا. والسكوت بين الإيجاب والقبول، عند الفقهاء يوجبون الموالاة بين الإيجاب والقبول ولا يتخلله شيء. وأيضا الحرز في المال المسروق، العرف في ذلك، وفي رد الظرف الذي في الهدية وعدمه كما ذكروا ذلك في مسائل كثيرة في الفقه ما مر معنا. وفي صوم يوم الشك في من له عادة، وفي قبول قاضي الهدية لمن كان له عادة أن يأخذها من قبل. ولذلك قالوا أن الإمام الشافعي لم يعتبر العادة في صورتين، الاستصناع منعه والبيع بالمعاطاة منعه. فقال الاستصناع الصناع الذي جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة، قال الشافعي إذا لم يجري استئجار لهم لا يستحقون شيئا. ولذلك قالوا لو أن إنسان مر وقف أمام حلاق وحلق رأسه دون أن يتفق على شيء فإنه ليس له شيء، أو ركب بدابة ووصله إلى موطنه فإنه ليس له شيء، لكن هذه العمل على خلافها. ونتفق زيد وعمر على شراء هذه البيت ثم يعطيه 1,000,000 وذلك يأخذه بدون أن يقول بعت واشتريت، فهذا بيع بالمعاطى لا يجوز عند الشافعي وإن كان بعضهم جوزه. اختار بعض الفقهاء الصحة في هذه المسألتين. يتعلق بهذه القاعدة مباحث فيما يعني كيف تثبت العادة، وذلك يختلف، فتارة تثبت بمرة كما في الاستحاضة، لو أن امرأة حاضت ثم حاضت 6 أيام ثم جاءت الشهر الثاني واستمر حيضها فإن عادتها تثبت بالعادة الأولى وإن كانت مرة واحدة. وزنا المبيع، إذا كان العبد هذا زاني أو وإباقه أيضا وسرقته فإنه تثبت بمرة ويكون أيضا ردا بعيب. وكذا في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية، وتارة لا تكفي مرة واحدة بل لا بد من 3 كالقائف يثبت أن هذا ابن هذا، لا بد أن تكون أكثر من مرة. نختبره بأن نضع نساء بينهن أم هذا الطفل مرة 3 مرات لا تكون الأم في بينهن، وفي المرة الرابعة نأتي بالأم بين هذه النساء أو هذا أب هذا الرجل، فإذا استطاع أن يلحقه قبلناه قائفا وإلا فلا نقبله أيضا. الجارحة في الصيد لا بد من تكرار التعلم حتى نصل إلى أن هذا إلى أن هذا الكلب أو هذا الطائر الآن يصير معلما. والديك لا نستطيع أن نثق بصياحه وأنه يوقظنا للأوقات إلا بالتكرار. واختبار الصبي قبل بلوغه بالمماكسة، لا تكفي مرة واحدة فلا بد أن يختبر حتى يغلب على الظن أنه رشيد. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، أما إذا كانت المفسدة إذا كانت إذا كان العادة هذه خاصة فإنها لا تكفي. لحظة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي نعم، يقول أن المعتبر، نعتبر العادة إذا كانت عامة اضطردت، أما إذا كانت خاصة فلا. وفي ذلك فروع منها، لو باع بدراهم مطلقة بيعطوك بمئة درهم مثلا، نزل على النقد الغالب في البلد فيما إذا كان في البلد أكثر من نقد. قالوا فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، أن يقول ريال سعودي مثلا أو درهم إماراتي أو الريال اليمني أو كذا، يعني لابد إذا كانوا مثلا في في في في في أحيانا يكون في الحدود بين البلدين كما في اليمن مثلا والسعودية، فيتعاملون غالبا بالعملتين. لكن معروف الثمن أحيانا يكون باهظ، وهذا لا يحتاج إلى بيان، فإذا لم يبين فإنه قالوا يبطل البيع. من الفوائد في هذه، إذا تعارض العرف مع الشرع، إذا تعارض العرف مع الشرع فما المقدم؟ قالوا في تعارض العرف مع الشرع، والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء، والمراد بالشرع لفظه بأن ورد في الكتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء فيه، وتعارضهما على نوعين، أحدهما ألا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث إذا أكل سمك، وإن كان الشارع سماه لحما تأكلون منه لحما طريا، أو حلف لا يجلس على بساط، قال والله لا أجلس على بساط، هل يحنث إذا جلس على على على على على الأرض وقد سماها الله بساطة؟ قالوا لا يحنث. أو جلس أو حلف لا يجلس تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها قلنا بساطا، ولا يحنث وإن جلس تحت السماء وإن سماها سقفا، ولا يجلس ولا يحنث بالسراج وإن كان جلس تحت الشمس وإن كان قد سماها الله سبحانه وتعالى سراجا. أو حلف لا يضع رأسه على وتد، هل يحنث إذا وضع رأسه على جبل؟ طبعا لا، وإن كان قد سماه الله سبحانه وتعالى وتد، قالوا الجبال أو تادا. أو قالوا أو حلف لا يأكل ميتة أو دما، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال وإن كانت ميتة. فهنا يقدم العرف في جميع ذلك لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق، ليس للشارع تعلق أو حكم أو تعلق حكم في ذلك ولا تكليف في هذه التسميات، فهنا يقدم العرف على الشرع. النوع الثاني أن يتعلق به حكم، إذا تعلق بلفظ الشارع حكم فإنه يقدم ولا شك، فيقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. أيوة، الصلاة في اللغة الدعاء، فلو قال والله لا أصلي هل يحنث إذا دعا؟ لا، هنا لا يحنث إلا إذا أتى بما ذكره أيش بعرف الشارع، فلو حلف لا يصلي في هذه المسألة لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك وإن كان يسمى صوم، وقد قلنا أن الصوم يطلق على الإمساك، على الإمساك عن الكلام، يطلق على الإمساك عن الحركة، يطلق على الإمساك عن الكلام، لكن لا يطلق على الصوم إلا إذا كان بنية ومعروف، فهذا الذي يحنث به وإلا فلا. أو حلف لا ينكح، حنث بالعقد لا بالوطء، وإن كان إذا يسمى بالوطء يعيش نكاح. أو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق، أو إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، لو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طالقت حملا له على استعمال الشرع، فإنها فيه بمعنى العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وإنما الذي يراه هو شخص. ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث. الفائدة الثانية في تعارض العرف مع اللغة، وحكى صاحب الكافي وجهين في المقدم، أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين المقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي، والثاني وأجر عليه تلميذه البغوي المقدم قال الدلالة العرفية، لأن العرف يحكم بالتصرفات لا سيما في الأيمان. قال فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم في اليوم الثاني فقدم إليه ثم قدم في اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل. فعلى قول الإمام القاضي حسين لا يحنث، وعلى قول البغوي يحنث. وقال الرافعي في الطلاق إن تطابق العرف والوضع، يعني إن تطابق العرف والوضع فذاك، وإن اختلف فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع. والإمام الحرمين والغزالي يريان أن اعتبار العرف، وقال في الأيمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف، وقال غيره إن كان العرف ليس له في اللغة وجه، يعني ليس له مطلقا، ليس له في إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة، وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف، وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منسيا قدم العرف، كما في الأحيان قد يطغى العرف على اللغة ويعني الاستعمال، كما في الغائط مثلا، الغائط يعني المكان المنخفض لكنه صار مستعملا في الشيء المعروف وهجرت. قال ومن فروع هذه المسألة ما لو حلف لا يسكن بيتا فإن كان بدويا حنث بالمبني وغيره، لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة، لأن الكل يسمونه بيتا، وإن كان من أهل القرى فوجهان. بناء على أن الأصل المذكور، فإن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث، ومنها حلف لا يشرب ماء حنث بالمالح، وإن لم يعتد شرابه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي، ومنها حلف لا يأكل الخبز حنث بخبز الأرز، وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك لإطلاق الاسم عليه لغة. قال الشيخ أبو زيد لا أدري ماذا بنى الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان، أن اتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك، ويتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا. قال الرافعي الشافعي اتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واضطرد، لأن الشافعي استعمل اللغة في في في في استعمل اللغة في في الأيمان، واستعمل العرف قالوا في في في الطلاق. قال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة. يذكر هنا أيضا تنبيه إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي، أما العجمي فيعتبر عرفه قطعا، إذ لا وضع يحمل عليه، فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر لأنه ما عندهم بيت شعر، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم. والفائدة الثانية في تعارض العرف العام والعرف الخاص، والضابط أنه إن كان الخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل من عادة النساء كيوم دون ليلة ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل تعتبر عادتها أيضا، وإن كان الخصوص غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة أهل البلد يحفظ ماشيتهم نهارا مثلا وإرسالها ليلا، فهل العبرة بالعرف الخاص أم الغالب؟ الأصح الأول والله أعلم، وينزل بذلك منزلة العرف العام خلافا لأبي بكر القفال رضي الله عنه. المبحث الثالث العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل منزلة الشرط أو لا؟ غالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط، ومن ذلك صور، منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ الأصح لا، وقال القفال نعم. ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن كما يفعل الكثير في بعض المناطق فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور لا، وقال القفال نعم. ومنها لو جرت عادة المقترض بزيادة الرد بزيادة ممن اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم أو فيحرم الاقتراض منه؟ الأصح لا، صح طبعا لا. ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجوز للمسلمين إعانة المسلم، فلو لم يشترط ولكن اضطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كشف المشروط؟ الأصح نعم. ف فهذه الصور مستثناة. ومن ومثلها الأوقاف، فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط، كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة أو العطل الصيفية كما هي معروفة، وفي والجمعة والخميس مثلا، فكذلك والأعياد والاستنجاء والوضوء من الماء المسبل للشرب. والمبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، أي أن المعتبر هو العرف المقارن، أي الذي كان موجودا حال تكلم المتكلم حتى ينزل كلامه عليه، إذ كان ما أخذه سابقا على وقت اللفظ دون العرف المتأخر. ومن الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة، فإذا استمر عرف وقف بها عرف مثلا وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة. المبحث الخامس، قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، وذلك كالحرز في السرقة والتفرق في المبيع والقبض والإحياء، وكالتعريف في اللقطة، وكالمسافة بين الإمام والمأموم. وقالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف، وخرجوا على ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة، ومنها المعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو اعتيدت. لا جرم أن النووي رضي الله عنه قال المختار الراجح دليلا الصحة لأنه لم يصح في الشرع اعتبار اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره. ومن أمثلة ذلك أن يدفع ثوبا إلى خياط يخيطه، أو قصار يقصره، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل، فلا يستحقون شيئا إذا طبعا هذا قالوا إذا لم يشترط، لكن العرف العادة والله أعلم أنه يجب عليه ولا بد من الرجوع إلى العادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونكتفي لأن الساعة قد انتهت كما اتفق.